بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم بإذن الله تعالى سينتقل بنا المؤلف الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو النوع المسمى بصفة من تقبل روايته ومن ترد روايته. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث هو بمثابة علم مستقل، لأن العلماء الذين ألفوا في علوم الحديث في هذا النوع يتناولون فيه ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل. الأنواع السابقة التي من أول الكتاب إلى الحديث المقلوب كانت كلها دائرة حول الرواية، من حيث النظر في إسنادها أو النظر في متنها، فالصحيح والضعيف والحسن، وكذلك المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، و ما يتعلق بالشاذ والمنكر والتفردات والمعلل والمقلوب والمدرج والمضطرب، كل هذه أنواع متعلقة بالرواية. أما هذا النوع وهو صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته فمتعلق بالراوي، بالراوي نفسه الذي يروي الرواية، ولهذا كان هذا العلم علما مستقلا، لأنه يتناول جانبا مستقلا من جوانب الرواية، هو الراوي الذي من عنده تأتي الرواية. ذكرنا في أكثر من لقاء أن هذه الأنواع السابقة كلها تندرج تحت باب علل الأحاديث، لأن النظر في علل الأحاديث يتمخض منه معرفة المقبول والمردود، المحفوظ وغير المحفوظ، ما أصاب فيه الراوي وما أخطأ فيه الراوي. فمثلا عندما ننظر في الحديث الصحيح وهو نوع من أنواع علوم الحديث، فوضع العلماء شرائط لقبول الحديث والحكم عليه بكونه صحيحا. هذه الشرائط التي وضعها العلماء يتمخض عنها رواية إما مقبولة وإما مردودة، فلأجل هذا كان هذا متعلقا بعلم العلل، وكل ما كان متعلقا بالرواية فهو داخل في علم علل الأحاديث، لأن علل الأحاديث بعض الناس يتبادر إلى ذهن أن العلل معناها لابد أن يكون الحديث خطأ، لا، علم العلل هو علم يميز به بين الصواب والخطأ. فنتيجة علم العلل أو الثمرة المستفادة من علم علل الأحاديث إما قبول الحديث أو رده، إما كون الحديث صحيحا ثابتا محفوظا أو لا، فهذه ثمرة علم العلل بخلاف علم الجرح والتعديل. فعلم الجرح والتعديل لا علاقة له بالرواية أصلا، وإنما شأنه شأن الراوي. والرواية في علم الجرح والتعديل ما هي إلا وسيلة لمعرفة حال الراوي، ما هي إلا وسيلة لمعرفة حال الراوي. فإذا صار هذا العلم يتعلق بركن مستقل وجانب مستقل من جوانب علم أو علوم الحديث. عندما نتكلم عن علم الرجال أو علم الجرح والتعديل، طبعا علم الرجال أوسع من علم الجرح والتعديل، حنبين هذا، لكن أحيانا يعبر العلماء بعلم الرجال أو بعلم الجرح والتعديل عن كليهما. فعندما نتكلم عن هذا الجانب وهو المتعلق بالراوي، لابد أن يكون الباحث أو الناظر في هذا العلم عنده تصور للمجال الذي يدور حوله هذا العلم، حتى يفهم كلام أهل العلم المتعلق بهذا الجانب من جوانب علم الحديث فهما صحيحا، لأن كثيرا ما يقع الخطأ في هذا الجانب، يكون العالم كلامه ينصب على راوي فينزله بعض الباحثين على الرواية، أو الكلام يتعلق بالرواية فينزله بعض الباحثين على الراوي فيقع من هنا الخطأ، بينما العالم نفسه الذي قال هذا الكلام لا يقصد هذا المعنى، ويفرق بين حال الراوي وحال الرواية. بمعنى عندما يأتي مثلا العالم ويقول هذا حديث صحيح، فهذا حكم منه على الراوي أم الرواية؟ الرواية. فيأتي بعض الناس يفهم من هذا أن رواة هذا الحديث عند ذلك العالم ثقات، وليس ذلك بلازم، إذ قد يكون في بعضهم أو فيهم بعض الضعف، ولكن صحة الحديث ناشئة عن اعتبارات أخرى، لأن العالم لا يحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف بمجرد النظر في حال الرواة فقط، وإنما يعتبر الرواية وينظر في الشواهد والمتابعات وما يوافق هذه الرواية أو ما يخالفها، وبناء على ذلك يحكم على الرواية بالقبول أو الرد أو بالصحة أو الضعف. فقد يكون الراوي راوي الرواية عند ذلك العالم الذي صحح حديثه ليس ثقة، فيه ضعف، ولكن ذلك العالم يعلم أنه لم ينفرد بهذه الرواية، إنما تابعه راو آخر، أو روايته لها من الشواهد ما يشهد لها ويشفع لها ويأخذ بيدها ويشد من أزرها، فيحكم على الرواية حينئذ بأنها صحيحة، لا لأن الراوي ثقة، وإنما لأن الراوي المتكلم فيه ليس منفردا بالرواية، وإنما هو موافق على إسناد الرواية أو متنها أو معناها من قبل رواة آخرين أو في روايات أخرى. فصار الحكم بالصحة ليس مبنيا فقط على حال الراوي، وعليه فلا يجوز أن يفهم من تصحيح العالم أنه يوثق الراوي. وكذلك إذا خطأ العالم راويا معينا في حديث، فقال في حديث ما هذا حديث خطأ، أو هذا حديث ضعيف، أو شاذ أو منكر، أو مثل هذه العبارات التي يفهم منها التضعيف، ليس معنى هذا أن الراوي عنده ضعيف، ليس هذا باللازم، إذ قد يكون ثقة عند ذلك العالم، لكن هذا العالم يعتقد أنه وإن كان ثقة إلا أن هذا الحديث بخصوصه من أحاديثه مما أخطأ فيه، فصار الحكم على الحديث ليس مرتبطا بالحكم على الراوي. فكثيرا ما يقع الخلط في هذا الباب من عدم تصنيف كلام أهل العلم تصنيفا صحيحا، وطالب العلم لابد يكون عنده هذا التمييز. لما أقف على كلام بعض أهل العلم أنظر ماذا يقصد، هل العالم يقصد الراوي أم الرواية، لأن الحكم على الراوي ليس باللازم أن يتطابق مع الحكم على الرواية. الإمام مسلم مثلا رحمه الله تعالى في أوائل كتابه الصحيح في المقدمة لما تكلم عن الحديث المنكر قال إيه؟ قال وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. هذا الكلام متعلق بالراوي أم بالرواية؟ متعلق بالرواية المنكرة، بالحديث المنكر. كيف نعرف أن هذه الرواية منكرة؟ فالوسيلة إلى إدراك ذلك هي مقابلة الروايات بعضها ببعض والنظر في اتفاق الرواة واختلافهم. فإذا وجدنا الرواة مختلفين فنعرف أن من خالف الجماعة أو من خالف الثقات أو من خالف الأوثق والأحفظ أخطأ، فيكون حديثه من هذه الحيثية منكرا. فإذا المنكر نعرفه من خلال النظر في الروايات وعرض بعضها على بعض. هذا العرض وهذه المقابلة بين الروايات بعضها وبعض ليس مختصة بالثقات أو بغير الثقات، إنما مختصة بالاتفاق والاختلاف. فإذا اتفق الرواة فبطبيعة الحال يكون حديثهم محفوظا، فإذا اختلفوا كان بعضهم مصيبا والبعض الآخر مخطئا، فمن أصاب حديثه محفوظ ومن أخطأ يكون حديثه شاذا أو منكرا. فهنا حكم على الرواية، كيف نعرف نكارة الرواية؟ لكن كيف نعرف أن الراوي دوت ضعيف؟ هل بمجرد هذا؟ لا، لأن الراوي الذي يقع في مرة واحدة في مثل هذا الأمر، يعني يخالف الأحفظ يخالف الأشهر في حديث بعينه، لا يستحق أن يكون ضعيفا وإن كان الحديث نفسه ضعيفا، لأنه أخطأ في هذا الحديث ولكنه لم يخطئ في غيره من الأحاديث. متى يكون ذلك دليلا على أن الراوي نفسه سيء الحفظ ضعيف؟ قال: فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. إن هنا انتقل إلى علم الجرح والتعديل. في الأول كان بيتكلم عن علم العلل المتعلق بالحكم على الرواية بالاستقامة أو بالنكارة، كيف نعرف ذلك؟ ثم بعد أن انتهى من الكلام في الرواية انتقل للكلام في الراوي. الراوي نفسه بقى كيف نعرف أنه ثقة أو ضعيف، أو كيف نستفيد من معرفتنا بأخطائه لنعرف هل هو من الثقات أم من غير الثقات؟ فيقول إنه لا يضعف بهذه الأخطاء الواردة في أحاديثه إلا إذا أكثر من ذلك. أما إذا وقع ذلك في حديثه في الشيء بعد الشيء فتلك الأحاديث القليلة التي أخطأ فيها تعد مناكير وأخطاء، لكن لا ترقى إلى الطعن في الراوي نفسه. متى ترقى للطعن في الراوي؟ إذا كان ذلك ديدنه وعادته بحيث يغلب الأخطاء والمناكير على أحاديثه. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. كلام الإمام مسلم هذا خلط في فهمه بعض الباحثين للأسف، فأخذ هذا الكلام الذي في صدره ونزله على الرواة، فاستدل بكلام الإمام مسلم وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا معرضت روايته للحديث على رواية غيره إلى آخر الكلام، بأن المنكر لابد أن يكون راويه ضعيفا، مع أن الإمام مسلم لا يتعرض لضعف الراوي أو لعدمه ضعفه، أعني في صدر كلامي، إنما يتعلق يتكلم عن نكارة الرواية، كيف نستدل على نكارة الرواية. أما ضعف الراوي نفسه من عدمه فهذا يؤخذ من آخر كلامه وهو قوله: فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. وعليه فنفهم من سياق الإمام مسلم أن النكارة عنده استدل عليها قبل أن يستدل على ضعف الراوي، وأنه عرف كون الحديث منكرا قبل أن يعرف أن الراوي ثقة أو ضعيف، لأنه ما عرف ضعفه إلا بعد أن أكثر من إتيانه بالمناكير. فتضعيفه للراوي تابع لتضعيف روايته أو للحكم عليه بالنكارة. فأولا حكم على الرواية بالنكارة بالاختلاف الواقع بين الرواة، ثم استدل بكثرة تلك المناكير على أن الراوي ضعيف، على أن الراوي ضعيف. إذا ضعف الراوي عنده تابع لضعف الرواية أم العكس؟ تابع لضعف الرواية. فهو أولا حكم على الرواية بالنكارة واستدل عليها بعدم الاتفاق أو بالاختلاف، ثم لما وجد هذا الراوي بعينه يكثر من الاتيان بمثل هذه الاخطاء والمناكير فهم من ذلك ان الراوي ضعيف. اذا ضعفه مبني على النكارة وليست النكارة مبنية على الضعف. فكثير من كلام أهل العلم في هذا الباب يدور في هذا الفلك، وهو إيه؟ وهو الفرق بين حال الراوي وحال الرواية. عندما يكون الكلام متعلق بالراوي يبقى احنا بندرس علم الجرح والتعديل، متعلق بحال الرواية يبقى احنا بنتناول علم علل الأحاديث. الإمام ابن معين لما سئل عن أصبغ ابن زيد قال إيه؟ قال ليس به بأس ولا أحسب حديث الفتون حقا. يبقى كلامه له شقان، شق متعلق بالجرح والتعديل وشق متعلق بعلل الأحاديث. فلما سئل عن الراوي قال ليس به بأس، هذا متعلق بالجرح والتعديل. ثم قال بعد ذلك كلاما متعلق بعلل الأحاديث، قال ولا أحسب حديث الفتون حقا، يعني هذا الحديث الذي يروي أصبغ ابن زيد في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا، الحديث الطويل المعروف، هذا ليس حق، ليس صوابا وليس من الصحيح، من صحيح الأحاديث. يبقى هنا الراوي والثقة وضعف حديثا من أحاديثه. توثيق الراوي عند الإمام ابن معين من باب علم الجرح والتعديل، تضعيف لهذا الحديث بعينه من أحاديث ذلك الراوي من باب علم علل الأحاديث. وأيضا لما سئل عن نعيم بن حماد قال مثل هذه العبارة، قال ليس به بأس. ثم سئل عن حديث من أحاديثه فقال هذا حديث باطل، طب ليس به بأس معناه أنه ثقة. ثم سئل عن الحديث فقال هذا حديث باطل، فقيل له كيف يجيء ثقة بباطل؟ قال شبه عليه، أي أخطأ عن غير قصد. فهنا كلامه متعلق بتوثيق نعيم بن حماد يدري تحت باب أو علم الجرح والتعديل، وحكمه على الحديث بالبطلان متعلق بعلم علل الأحاديث لا يتعلق له بعلم الجرح والتعديل. ولهذا نجد كلام العلماء فيه تمييز وتوضيح لهذا الأمر جدا. مثلا شعبة بن حجاج إمام كبير من أئمة الحديث، من الثقات الكبار الحفاظ النقاد، عندما تفتح كتب الجرح والتعديل يعني تراجم الرواة تجد كلاما عظيما جدا في تزكية هذا العالم الكبير. عندما تفتح كتب علل الأحاديث تجد العلماء يخطئونه أحيانا ويصوبونه أحيانا. حتى قال الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين قال أخطأ شعبة في 300 حديث، وقال الإمام الدارقطني كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيرا لتشاغله بحفظ المتون. ودي قصة تانية، عادة أخطاء الأسانيد أكثر من أخطاء المتون لأن الأسانيد متشعبة ومتداخلة بخلاف المتون، ولهذا تجد كثير من الرواة حتى الضعفاء يحفظون المتن لكن يغلطون في الإسناد، وتجد الواحد منهم إذا روى المتن أكثر من مرة كل مرة يرويه بسند آخر لأنه يحفظ المتن، وقد يكون فقيها من الفقهاء الذين يحفظون المتون لأنه يستعمله في الاستنباط لكنه لا يتقن حفظ الإسنادي، فتجده كلما ذكر الحديث ذكره بسند غير السند الذي ذكره من قبل. كان ابن لهيع عبد الله ابن لهيع يفعل ذلك، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يفعل ذلك، وشهر بن حوشب يفعل ذلك، وطائفة من الفقهاء الذين لهم اكثار في الرواية الأحاديث كانوا كثيرا ما يخطئون مثل هذه الأخطاء. المتن هو المتن لكن يروونه بأكثر من إسناد، وتجد أن هذه الأسانيد يتفردون به لا يتابعون عليها من قبل الثقات، مما يدل على أنهم لم يتقنوا حفظ هذه الأسانيد وإن كانوا حافظوا المتون. فإذا إمام شعبة رحمه الله إمام كبير من نقاد الحديث وحفاظه المطلعين المتوسعين في الرواية ونقد الروايات، ومع ذلك له أخطاء. عندما تفتح كتب علل الأحاديث تجد شعبة في موضع العلماء يرجحون روايته، في موضع آخر يرجحون غيره عليه، يصوبونه في موضع ويخطئونه في موضع آخر. عندما تفتح كتب الرجال تجد كلاما جميلا جدا في تزكيته وفي الثناء عليه وفي توثيقه. هل هذا تناقض؟ ليس تناقضا، وإنما ده علم وده علم، ده علم الجرح والتعديل وده علم علل علم الجرح والتعديل بيتكلم عن الراوي ولا يشك احد بان شعبه من كبار الائمه الحفاظ النقاط. علم علل الاحاديث يتناول اخطاء الرواه، لان مهما كان الراوي متوغلا في الحفظ والاتقان والتثبت ليس معنى ذلك انه معصوم، له اخطاء، وكلما اكثر الراوي من الروايه كلما كثرت اخطاؤه بطبيعه الحال، لان الذي روى 10 احاديث اذا اخطا هيخطا في 1، اما الذي روى 1000 حديث اذا اخطا هيخطا في 100، اللي روى الالاف المؤلفه هيخطا في اكثر، وهكذا يعني نسبه وتناسب. ولهذا العلماء عندما يتكلمون في الراوي لا يتكلمون في اخطائه فقط، وانما ينظرون في نسبه اخطائه الى صوابه، فاذا كان اخطاؤه بنسبتها الى صوابه كثيره ضعفوه، فقد يخطئ الراوي في حديث واحد ويضعفه العلماء لكونه مقلا ليس من المكثرين من الروايه، وقد يخطئ الراوي في 10 احاديث ولا يضعفه العلماء لانه من المكثرين جدا، ومثل هذا يحتمل منه الخطا في مثل هذا العدد لانه في جنب ما اصاب فيه يعد قليلا. مساله نسبه وايه وتناسب، وفي علاقه اخرى علاقه نوع الغلط، يعني الذي يخطا في السند ليس كالذي يخطا في المتن، وبعض اخطاء الاسانيد اشد في الجرح منها من بعض الاخطاء الاخرى، وهذا سنتناوله بالتفصيل ان شاء الله تعالى. مفيش تعارض لما الاقي الائمه يزكون شعبه في كتب الرجال ثم يخطئونه في بعض الاحاديث في كتب علل الاحاديث، وقس على ذلك سائر الرواه، قس على هذا كل الرواه، فكل الرواه يصيبون ويخطئون. بعض الباحثين عايز يعرف حال حديث، يبقى عامل ايه؟ فتح كتب الرجال ينظر في الترجمه، الراوي ثقه يبقى الحديث صحيح، وهنا اكبر خطا، لان ثقه الراوي شرط او شرطان من شروط قبول الروايه، وقبول الروايه متوقف على 5 شروط وليس شرطين فقط، لان الحديث لكي يكون مقبولا لابد ان يكون الرواه عدول ضابطين يعني ثقات، وان يكون الاسناد متصلا وسالما من الشذوذ والعله. فاذا فتحت كتب الرجال فوجدت تزكيه الائمه لهذا الراوي فانت قد تحققت من شرطين فقط وهما العداله والضبط، لكن اين سائر الشروط؟ اين باقي الشروط؟ اين السلامه من الشذوذ والسلامه من العله؟ فقد يكون هذا الراوي الثقه اخطا في هذا الحديث بعينه، بل قد يكون العلماء نصوا في كتب علل الاحاديث على ان هذا من اخطاء ذلك الراوي. والاعجب احيانا في بعض التراجم الرواه يذكرون بعض اخطائه في الروايات، فيجي بعض الباحثين يرد على العلماء بانه ثقه، ما العلماء اللي وثقوه هم اللي غلطوه، هم قالوا هو ثقة لكن أخطأ في الحديث الفلاني من الحديث الفلاني، زي أيمن ابن نابل ثقة خرج له البخاري، أخطأ في بعض الأحاديث من أشهرها حديث التشهد، صفة التشهد، لأنه زاد في أوله بسم الله، زاد التسمية في أول التشهد وفي آخره وأعوذ بالله من النار وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فزاد في أوله زيادة وفي آخره زيادة، وأخطأ في إسناده. فالعلماء قاطبة بلا استثناء ضمن الحديث التي وقع فيها إجماع قالوا هذا الحديث أخطأ فيه أيمن ابن نابل، لدرجة أن الإمام الدارقطني لما سئل عن أيمن ابن نابل قال لو لم يكن إلا حديث التشهد، يعني كفاية على ده، يعني عايز يقول دي من اكبر طماطي واكبر اخطائي واشهر اخطائي، لو لم يكن الا حديث التشهد يعني ده كفايه عليه، لان يعد هذا الخطا من عند العلماء من الخطا الفاحش، لانه خط اخطا في السند ركب سندا على سند، واخطا في المتن زاد في صفه التشهد زيادات ليست معروفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في هذا الحديث ولا في غيره من الاحاديث. فجيه بعض الباحثين المعاصرين عايز يدافع عن ايمن ابن نابل، فقال ايه؟ قال ايمن ابن نابل ثقه يبقى الحديث صحيح، مع ان الحديث دوت اللي وثقه هو اللي ايه؟ اللي خطاه. فاذا كنت انت اصلا اعتمدت على العلماء في توثيقهم لايمن ابن نابل، والعلماء انفسهم هم الذين خطاوه في هذا الحديث، فلماذا اخذت من العلماء التوثيق ولم تاخذ منهم التضعيف لهذا الحديث بعينه؟ فدوت ايه من مما يعد تناقضا، لان يعني العلماء الذين نصوا على ثقتهم أنفسهم الذين نصوا على إيه؟ ضعف هذه الرواية بعينها. طيب هل هذا يعد تعارضا أصلا؟ يعني كلام العلماء في الراوي بالتوثيق ثم تخطئته في بعض أحاديث هل يعد تناقضا؟ لا يعد تناقضا، كأن العلماء يقولون هو ثقة إلا في هذا الحديث. فهناك حكم عام وحكم خاص، والقاعدة حمل العام على الخاص ولا الخاص على العام؟ العام على الخاص، صح الكلام؟ يبقى هنقول من كلام أهل العلم فهو ثقة إلا في هذا الحديث. لو أن هذا من باب التعارض فأي حكمين أولى بالقبول، الحكم العام ولا الحكم الخاص؟ بطبيعة الحال الحكم الخاص، لأن محل بحثنا الحديث نفسه، هل الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ هل هذا الحديث بعينه صحيح ولا ضعيف؟ العلماء نصوا على ضعفه، كون الراوي ثقة قد فهذا حكم عام لا يتعارض مع الحكم الايه الخاص، ولو تعارض فبحثنا انما يدور حول الحديث لا حول الراوي، فناخذ احكام العلماء المتعلقه ببحثنا وهو الحديث وليس الراوي. فاذا علم الجرح والتعديل لابد ان نضعه في النطاق الاساسي، النطاق الذي وضعه فيه اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى، وهو انه علم يتعلق بالراوي. فلا ينبغي أن نأخذ كلام أهل العلم متعلق بالجرح والتعديل وننزله على الرواية أو العكس، وإنما ننظر في كلام أهل العلم في الرواية وفي الراوي، فنأخذ كلامه متعلق بالراوي فننزله على الراوي، وكلام العلماء المتعلق بالرواية فننزله على الرواية. طيب علم الجرح والتعديل احنا قلنا علم مستقل، علم على حدة، هذا العلم له أئمة، هذا العلم له أئمة يؤخذ عنهم هذا العلم، وهم يعني يعدون بعمد هذا العلم، إليهم يرجع في هذا العلم، فإن اتفقوا كان اتفاقهم حجة، وإن اختلفوا فمن كان عنده آلة الترجيح رجح. طبعا مسألة الاختلاف ده هيجي عندنا مسألة تعارض الجرح والتعديل، وحنعرف كيفية الترجيح، وحنبين إن شاء الله تعالى أن أكثر أقوال أهل العلم يمكن التوفيق بينها وليس بينها تعارض أصلا حتى نلجأ إلى الترجيح. المهم إن احنا نعرف إن هذا العلم له إيه؟ أئمة، يعني ليس كل أحد يتكلم فيه، حتى العلماء الكبار الذين تكلموا فيه من المتأخرين لا يتكلمون إلا على ضوء كلام هؤلاء الأئمة الكبار المتقدمين عليهم. يعني لما نيجي للذهبي، الذهبي عليه رحمة الله تعالى لا يأتي بأحكام على الرواة من قبل نفسه، وإنما هو حاكي لأقوال السابقين عليه، أو مرجح لما وقع فيه خلاف بين السابقين عليه، كذلك ابن حجر العسقلاني، كذلك العراقي، أمثال هؤلاء العلماء الكبار. حتى نلمس هذا الصنيع عند ابن عدي في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، فهو قلما يحكم على الراوي من قبل نفسه، وإنما يحكم عليه بمقتضى ما وصل إليه من كلام أهل العلم متعلق بهذا الراوي، سواء البخاري، النسائي، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، العلماء السابقين عليه، فهو يذكر في الترجمة أقوال من سبقه من أهل العلم في هؤلاء الرواة. فإن اتفقوا بطبيعة الحال لا يتكلم ويسوق بعض الأحاديث التي أخطأ فيها هذا الراوي كتأكيد على ضعفه، وإن اختلفوا فهو أحيانا يلمح أو يشير بعبارة يفهمها المتخصص إلى الراجع عنده من كلام أهل العلم. وابن عدي ده منهج لوحده، كتابه يدرس. كذلك ابن حبان البستي في كتابيه الثقات والمجروحين، وهو وإن ظهر بأنه اجتهد لكنه اجتهاد ليس مطلقا يعني، وإنما اجتهاد في نطاق ما وصله من كلام أهل العلم السابقين عليه، وهندرس ابن حبان وهنعرف طريقته سواء في كتاب الثقات او في كتاب الضعفاء والمجروحين وكذلك العقيلي. هؤلاء العلماء الثلاثة ابن عدي ابن حبان العقيلي اجتهاداتهم نلاحظها في جانب معين من الرواة، وهم الرواة الذين اما مجاهيل او مقلين، اما ان يكون مقل من الرواية ليس له من الحديث الا القليل، او ممن هم في عداد المجاهيل يعني راوي لم يروي عنه الا واحد وكان حديثه منكرا. تجد ابن حبان يتكلم، العقيلي يتكلم، ابن علي يتكلم، لان مثل هؤلاء الرواة يعني حديثهم ينطق عن حالهم، حديثهم ينطق عن يعني واحد روى حديثين والحديثين منكرين يبقى ناقص له ايه ده؟ كأن حديثي بيقول انا شاهد على ضعف الراوي، لان هنتكلم ان شاء الله تعالى ان الراوي يعرف حاله من خلال ايه؟ احاديثه، وليس العكس، وليس الاحاديث يعرف حالها من خلال ايه؟ الراوي. الراوي المقل او الراوي المجهول لا سيما اذا جاء بالمنكر من الروايات، يعني يكون مجهول يعني لم يروى عنه الا واحد، او روى حديثا او حديثين يعني مقل، ومع ذلك وقع في احاديث المناكير الاخطاء الواضحة اسنادا او متنا، تجد مثل هؤلاء العلماء يتكلمون فيه. طبعا القدامى تكلموا في بعض هؤلاء وتركوا الكلام في بعضهم لاشتهار ذلك، يعني زي الامام ابو حاتم الرازي لما سئل عن احمد ابن بحر العسكري قال ايه؟ قال لا اعرف وحديثه صحيح. ودوت مما يستدل به على الفرق بين حال الراوي وحال الرواية، قال لا اعرف، يعني الراوي من حيث هو راوي يعني علم الجرح والتعديل الراوي عندي مجهول لا اعرف، لكن الحديث دوت اللي هو بيرويه حديث صحيح. ليه صحيح؟ هل لان الراوي الذي لا يعرف عند ابو حاتم حديثه صحيح؟ لا، وانما لان هذا الحديث الذي رواه له شواهد تشهد له، فالحديث نفسه من حيث المتن النظر في المتن حديثه صحيح، لانه لم ينفرد بحكم ولم ينفرد بمعنى، وانما له شواهد تشهد له، فالحديث صحيح. لكن الراوي نفسه انا لا اعرفه الا في هذا الايه الحديث. اكثر كلام اهل العلم في هذا الجانب عند المتقدمين، اذا كان الراوي مقلا او مجهولا او ليس له من الرواية الا القليل ثم جاء بالمستقيم من الروايات، تجد كثير من اهل العلم يوثقوه اصلا. ورد ذلك في صنيع النسائي، في صنيع الامام النسائي وابن معين، تجد يسأل ابن معين عن مثل هؤلاء الرجل ثقة او صدوق او لا بأس به، وكذلك النسائي. فيجي بعض الناس ياخذ الكلمة كلمة هؤلاء العلماء على ان هذا توثيق للراوي، وهذا كما سنبين في موضع ان شاء الله هو حكم على الرواية اكثر من كونه حكما على الراوي، كأنه يقول ان هذا الراوي وان لم نكن نعرفه الا انه لم يأتي بشيء منكر، بل حديثه حديث صحيح له من الشواهد ما يؤيده ويقويه، فالحديث صحيح، فهذا حكم على الحديث وليس حكما على الراوي، وان كان الامام اطلق التوثيق على الراوي نفسه. ابو حاتم طبعا بيميز زي ما قلنا قبل كده، بيقول كلاما يميز فيه بين حال الراوي وحال الرواية، فيقول هذا لا اعرفه وحديثه ايه صحيح. نفس هؤلاء الرواة تجد أو ابن معين يقول ثقة او النسائي يقول صدوق او لا بأس به او نحو هذه العبارة. المهم معرفتنا باصطلاحات العلماء ومناهج العلماء وطرق تناولهم للعلم مهم جدا، لا سيما في علم الجرح والتعديل، لان الاحكام فيه متشعبة والكلام فيه متشعب ومناهج العلماء فيه غامضة جدا كما يقول الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، فلا بد لطالب العلم ان يعني يعيش شوية مع هذا العلم ويدرس مناهج العلماء حتى يستطيع ان يفهم مناهجهم ويعرف مصطلحاتهم المتعلقة بهذا العلم. نقول هذا العلم له ائمة، الائمة دول هم المرجع وهم الحجة في هذا الباب، زي القضاء. القضاء يعني القضاء النهاردة لما يجي القاضي يقف بين يديه الشهود، كل واحد يقول ما رأه أو ما سمعه، هذا يشهد وهذا يشهد وهذا يشهد، بيجي القاضي بيحكم ولا لا بعد سماعه لشهادات الشهود؟ يحكم بمقتضى ما يعرف أو بمقتضى ما يعلم بناء على هذه الشهادات، مش يعلم يعني أنه يلقي شهادات الشهود ويبني على علم رآه أو سمع، لا، وإنما بناء على ما سمعه وبلغه من هذه الشهادات. فإذا قضى القاضي وحكم الحاكم يبقى حكمه إيه؟ نافذ. كذلك أيضا في علم الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل دول أئمة قضاء، هم بيقولوا فلان ثقة وفلان ضعيف، انتهت القصة. هم يعرفوا يسمعون شهادات الشهود. ايه هي شهادات الشهود؟ من هم الشهود؟ روايات الراوي تشهد عليه، فان كانت مستقيمة شهدت عليه بالاستقامة، وان كانت منكرة شهدت عليه بالضعف، وهكذا. فحينئذ يحكم العلماء على هؤلاء الرواة بمقتضى ما وصل اليهم من علم. فاذا اطلق العلماء هؤلاء هذه الأحكام صاروا كالقضاة، أحكام نافذة ويؤخذ بها طبعا إذا اتفقوا. فإذا اختلفوا هيبقى هنا في مسألة الإيه؟ الترجيح. والترجيح لابد له من أصول هنتناولها بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. مين هم العلماء دولة؟ ابتداء في قاعدة، كل من كان عالما بعلل الأحاديث فهو عالم في الجرح والتعديل، قاعدة وليس العكس. كل من كان عالما متبعا مسموع القول في علم علل الأحاديث فهو كذلك في علم الجرح والتعديل. يعني تعالى مثلا الإمام أحمد بن حنبل من أئمة علل الحديث، يبقى هو إمام في الجرح والتعديل. الإمام البخاري من أئمة علل الحديث، يبقى هو إمام في الجرح والتعديل، وهكذا. وليس العكس، قد يكون هناك بعض العلماء له كلام وكلام كثير في الرجال في الجرح والتعديل، لكن لا يلزم ان يكون من علماء علل الاحاديث، زي ابن سعد، محمد ابن سعد صاحب الطبقات له كلام في الرجال كثير، لكن لا تكاد تجد له كلاما في علل الاحاديث. كذلك ابن شاهين له كلام في الرجال، لكن حتى ابن شاهين يعتبر من العلماء المقلدين في هذا الباب، يعني ملوش اجتهادات، متابع زي بالظبط كده زي ابن الجوزي، يعني ليس له اجتهاد في هذا الباب، وانما ينقل عمن سبقه من اهل العلم. حتى اني وجدت له موضع غريب جدا، مره من المرات تعرض لراوي من الرواه فنقل توثيقه عن احمد بن حنبل وتضعيفه عن ابن معين، فقال واذا اختلف احمد بن حنبل وابن معين في الراوي فيجب التوقف فيه، يبقى نسكت. يعني حتى هو احيانا لما يلاقي امامين كبار زي احمد بن حنبل وابن معين يسكت، اذا اختلف يسكت على طول، ما عندوش استعداد ان هو يلجا الى الترجيح. ف كل من كان من أئمة علل، نقول أئمة، يعني إيه أئمة؟ يعني مش أي واحد تكلم في حديث ولا حديثين ولا ثلاثة بقى من أئمة علل الحديث، لا، إمام معروف يرجع إليه في هذا الباب، زي الدارقطني كده، زي ابن عدي كده، طبعا من قبله البخاري، الإمام مسلم بن الحجاج، الإمام الترمذي، الإمام النسائي، الإمام أحمد بن حنبل، يحيى ابن معين، يحيى بن سعيد القطان، شعبة بن الحجاج، دول الايه؟ العتاولة، الأئمة الكبار دول، هؤلاء هم أئمة الجرح والتعديل. ولذلك تجد كثير من المتأخرين عندما لا يجد كلاما لهؤلاء في الراوي يقول ايه؟ لم أجد أحدا تكلم فيه، ويسكت ويقول لك إيه؟ لا أعرف فيه جرحا ولا تعديلا، ما يروحش هو يجتهد. اجتهاد المتأخر بيكون متعلق برواية بعينها. يعني أنا النهاردة وقفت على رواية فيها راوي بحثت في كتب الرجال ما لقيتش حد اتكلم فيه بجرح ولا تعديل، اعمل ايه؟ هل احاول احكم على الراوي؟ لا، احكم على الروايه. يعني ايه احكم على الروايه؟ انظر هل هذا الراوي تفرد ام توبع، روايته لها من الشواهد ام لا، موافقه ام مخالفه. فاذا وجدته لم ينفرد توبع، او حديثه له من الشواهد ما يشهد له، قلت الحديث صحيح وان كان الراوي لا اعرف. فهنا احكم على الايه؟ على الروايه لا على الراوي. او وجدته خالف، وجدته جاء بما يتعارض مع القران، يتعارض مع الاحاديث الصحيحه، يتعارض مع اجماع الامه، يبقى هنا ظهرت علامات النكاره في روايتي، فاقول هذا حديث منكر. وان كان الراوي انا لا اعرف، ممكن يغلب على ظن، يقول ايه، لعل هذا الراوي لما جاء بهذا المنكر فان هذه النكاره تدل على انه ضعيف، لكن ما اقدرش اجزم بهذا. ابن عدي احيانا يعمل هذا، يقول حديثه يدل على ضعفه، حديثه يدل على ضعفه، لما يكون مثل هؤلاء الرواه. وابن حبان يقول في بعض الرواه، يقول وهو مع اقلاله، يعني كونه مقلا من الروايه، جاء بالمنكر. يعني انت عايز اكتر من كده؟ ضعيف واحد ملوش غير حديثين ثلاثه وفيهم مناكير، فهذا ايه؟ يجعلني اميل الى كون الراوي ايه؟ ضعيفا، الى كونه ضعيفا. وشيخ المعلم اليماني رحمه الله يقول والمقل اذا جاء بما يستنكر فهو تالف، يعني فض يدك منه. يعني كونه مقلا في حد ذاته يجعلنا في ريبة من تفرده. فإذا تفرد ومع ذلك تفرد بالمنكر، تفرد بالأخطاء، فهذا يجعلنا إيه؟ نجزم بكونه ضعيفا، وإن لم نعرف نصا لإمام أنه ضعيف، لأن حديثه إيه؟ يفوح منه الضعف ويدل على كون هذا الراوي ضعيفا. إذا كان هذا العلم له أئمة فله كتب ومراجع ومصادر يؤخذ هذا العلم منه. طبعا الإمام المزي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب تهذيب الكمال ذكر أن هذا العلم يرجع فيه إلى 10 كتب أساسية، يعني إيه؟ يعني دي عمد هذا العلم. فذكر منها طبقات ابن سعد، تاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الثقات لابن حبان، تاريخ نيسابور الحاكم النيسابوري، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تاريخ دمشق للإمام ابن عساكر، تاريخ مصر لابن يونس، أبو سعيد بن يونس، العاشر الكامل لابن عدي، ذكر الكامل لابن عدي. دي عدها الإمام المزي أعمدة هذا العلم، أعمدة هذا العلم. ما ينفعش واحد يدرس هذا العلم يتكلم في هذا العلم يبحث في هذا العلم وما يعرفش الكتب دي، او ما يفتحهاش ولا يعرف مناهج ائمتها فيها، ما ينفعش. لازم هذه الكتب اساسيه. الكتب الاخرى التي جمعت زي تهذيب الكمال للمزي وفروعي لابن حجر ولغيره، فدي كلها تعتبر ايه؟ فروع لهذه الكتب او ماخوذه من هذه الكتب، لكن لا تغني عن هذه الايه؟ الكتب دي عمد. يعني ما ينفعش انت تكون راجل بيتكلم في الرواه وما يعرفش التاريخ الكبير للبخاري، وما يعرفش ازاي يطلع المعلومه منه، ولا يعرف منهج البخاري في هذا الكتاب، ولا اشاراته التي يشير بها الى حال الراوي او حال الروايه. ما ينفعش، لازم يكون عندك ايه؟ درايه بهذا. او كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، او كتاب الثقات لابن حبان. يعني الكتب ديت اساسيه لازم تعرفها وتعرف مناهجها ومناهج اصحابها وكيفيه استخراج المعلومه منها والاستفاده بها. تهذيب الكمال وفروعه دي كتب جمعت، فهي تسهل عليك الجمع، لكنها لا تغني عن هذه الكتب. ولذلك احنا دايما بننصح مثلا طالب العلم نقول له اشتري تهذيب الكمال او اشتري تهذيب التهذيب لابن حجر، لكن ليس هذا معناه انك تستغني بهذه الكتب عن هذه الاصول، وانما لأن الطالب المبتدئ عايز كتاب يعني شامل جامع يغنيه بقدر الإمكان في المرحلة البدائية، في في عند بدايته للطلب، لكن إذا توسع في البحث وتوسع في العلم ينبغي عليه أن يكون عنده هذه المراجع وهذه المصادر. طبعا كل هؤلاء العلماء لهم مناهج، لما نقول لهم مناهج مش معنى ذلك ان هم ايه يعني جماعات وعصابات يعني او انهم مختلفون، لا، مناهج في التعبير عن المعلومة، في التوصيل المعلومة، في ذكر المعلومة، لكن المعلومة نفسها محل اتفاق عندهم، وده فرق شاسع مهم جدا. يعني ايه؟ يعني مثلا العلماء قد يتفقون على أن الراوي ثقة، لكن يختلفون في التعبير عن كونه ثقة، فهذا يعبر بأسلوب وهذا يعبر بأسلوب وهذا يعبر بأسلوب. أو قد يكونوا متفقين على أن الحديث صحيح، لكن يختلفون في طرق التعبير عن ذلك، فهذا يعبر بأسلوب وهذا يعبر بأسلوب وهذا يعبر بأسلوب. والعلماء كان عندهم حتى حاجة اسمها الشفرة. إيه الشفرة؟ يعني إيه؟ هم كان عندهم قناعة بأن العلم ده علم رقي جدا، علم عالي قوي، فكانوا يعتبرون من الإهانة لي إنك تسهله بحيث إن يتكلم فيه من يفهم ومن لا يفهم. زي طول النهاردة خش على الشاملة تيت تيت تيت طلع كل المعلومات، صح ولا لا؟ فأصبح العلم إيه؟ أصبح العلم يعني كلام مباح، كل واحد يتكلم فيه بيفهم أو ما يفهمش. زي اللي قالك اهو حديث صحيح، ليه؟ امام قال مرسل، مرسل من عند ربنا. لان العلم صار في متناول الناس، فتحمله من يفهم ومن لا يفهم، من يقدره ومن لا يقدره، من يعرف قدره ومن لا يعرف قدره. فالعلماء دول كان عندهم حتة الشفرة بحيث ايه ما يتكلمش في العلم الا اللي يفهمه، فكان يقعدوا يتكلموا زي تقعد مثلا قدام اطباء مثلا بيتكلموا ايه بالمصطلحات بتاعتهم واللغه بتاعتهم، انت قاعد بينهم مش فاهم حاجه، هم قصدين هذا، ما انت لو فهمت هتبقى زيهم، طبيب بقى تروح تعمل زيهم وتنافسهم في المهنه. فكان العلماء دول عندهم حته الشفره، يعني ايه يتكلم كلام كده وقت يفهمه، هم فاهمين بعض انت مش فاهم حاجه. المشكله بقى اللي مش فاهم دوت النهارده بقى مباحثين وبيالفوا كتب وبيرد على الايه بتوع الشفره. يجي مثلا البخاري يقول لا يتابع عليه، يجي واحد بتاع النهارده يقول ايه ولا يضره فهو ثقه. يعني البخاري اللي بيقول لا يتابع عليه وهو عارف انه ثقه وبيقول له لا يتابع عليه، هو طب اشمعنى ما بيقولش الكلمه دي مثلا في الزهري؟ ما لقيناش البخاري مره قال في الزهري لا يتابع عليه. ها؟ بيقولها عاده في الرواه الذين اما ضعفاء او مجاهيل او ممن دون الحفاظ اللي هم قد لا يحتمل بعض تفرداتهم. فلما يجي البخاري يقول لا يتابع عليه ده اعلال منه للحديث، بس مين يفهمه؟ مسلم بن حجاج، الترمذي، هم دول يفهموا البخاري. لكن احنا للاسف، ولذلك ابن رجب في شرح العلل يقول وكثيرا ما يعلون بعض تفردات الثقات وقولهم في الحديث لا يتابع عليه هو اعلال منهم للحديث. معايا؟ وزي ابن خزيمه في كتاب الصحيح، كتاب اسمه الصحيح، سماه ايه؟ الصحيح، ثم يذكر الحديث يقول وفي القلب منا ويسكت. وفي القلب ايه؟ او وفيه نظر او ان صح الخبر. يجي واحد يقول لك اهو الامام لما جزمش بالضعف، الامام ما جزمش بالضعف، قال لك في القلب منا، انا قلبي مش مرتاح، لكن ما قالش انه ضعيف، انت مش فاهم منهج الامام. دي من وسائل او من الفاظ ومن عبارات ابن خزيمه في الاشاره الى ضعف الايه؟ الحديث. فعايز اقول العلماء لما اقول مناهج العلماء واساليب العلماء واصطلاحات العلماء ليس معنى ان ذلك انهم مختلفون، لا، هم قد يتفقون على الاحكام لكن يختلفون في طرق التعبير ايه عنها. البخاري مثلا في التاريخ الكبير يجيب الحديث ويجيب اوجه الخلاف ويسكت، يذكر اختلاف الرواة في رفعه ووقفه، اختلاف الرواة في وصله وارساله ويسكت. يجي واحد بتوع اليمين دول ايه؟ وقد روي مرسلا والمرسل يقوي المرفوع الموصول. البخاري اصلا بيقول لك خلي بالك ده انا بعرفك ان في خلاف وده دليل على ان الحديث ضعيف او ان الصواب اللي مرسل او ان الصواب الموقوف. دي اشارات اللي بيسموها اشارات البخاري. ابن حجر ابو داود ايضا يفعل هذا في السنن، يجيب الروايه ويذكر الخلاف في وصلها وارسالها او في رفعها ووقفها. يجي ابن حجر مثلا في فتح الباري او في بلوغ المرام يقول ايه، واشار ابو داود الى ان الراجح وقفه. طب ترجع لابو داود مفيش، ما قالش حاجه، ما قالش ايه والصواب الموقوف ولا غيره. لكن ابن حجر لانه امام كبير وفاهم، فهم ان ابو داود بعرضه لهذه الروايات على هذا النسق هو بيشير لك كراجل بقى متخصص، ها، بيشير لك الى ان الصواب في الروايه الوقف وليس الايه الرفع، او الارسال وليس الوصف. دي بقى طرق العلماء فيه، دي اللي بيسميها الشيخ اسحاق الشفره. يعني ايه الشفره؟ بيتكلم بالشفره كده بالايه اسمها شفره، جفره، يعني ايه جفره؟ احنا بنسميها شفره لما اغزر ما دورتك من اصطلاحاتنا. يعني ايه لغه القوم التي لا يفهمها الا اهل الاختصاص. مش بالضروره بقى كل عالم يقول ينص، يجي واحد بعض طلبه العلم يقول لي انا بحثت عن الحديث ده ما لقيتش حد يتكلم فيه بصحه ولا ضعف. قال لي يا ابني ازاي، يا ابني ازاي ما عرفتش؟ ما وقفش. قال لي اه. قلت له مين خرجه؟ قال لي خرجه الطبراني في الاوسط. قلت له ما ده اعلال يا ابني، ولازم الطبراني يقول لك معلول. هو الكتاب ده موضوع الاحاديث الغرائب والمناكير. هو البخاري لازم كل حديث صحيح يقول صحيح؟ لازم يقول صحيح عشان يبقى صحيح؟ كونه ادخله في كتاب الصحيح بقى ايه؟ طيب هو في الامام الطبراني في مقدمه الكتاب المعجم الصغير، وهو مختصر اصلا من الاوسط، قال ايه؟ هذه غرائب احاديث مشايخ. والعلماء قالوا زي الامام الزيلعي وامام ابن رجب وغيرهم، قالوا ان معاجم الطبراني مجمع الغرائب والمناكير. فالنهارده لما الاقي الحديث موجود في الطبراني في معاجمه هذه ده ومش لاقي حد ادخله في كتب الصحاح، يبقى ده معناه ايه؟ ده اعلان. دي طرق ايه فهم كلام العلماء، ان انا لازم اعرف مناهج الكتب عشان اعرف استنبط من هذا الحكم الذي يستحقه ذلك الحديث، او احكام هؤلاء العلماء على هذه الايه الاحاديث. لما الاقي ابن عدي ادخل حديثا في ترجمه الراغب، ادخل حديثا في ترجمه الراوي، واحد يقول لك اخرجه ابن عدي في الكامل باسناد حسن، ده اصلا يتنافى مع منهج الكتاب. هو ابن عدي لازم يقول لك بقى منكر منكر منكر منكر، زي دلوقتي بيعيبوا عليا يقول لك انت ليه يا شيخ لما بتطلع كتاب ما بتقولش صحيح وضعيف وحسن؟ لازم كل حديث صحيح ضعيف، حسن صحيح ضعيف، حسن حسن صحيح ضعيف، ضعيف حسن صحيح. يعني لا، انا قلت يا جماعه لازم انا اكون فاهم طريقه الكتاب. لما الاقي الحديث ساقه الامام سياق الشواهد، يعني فيه حديث صحيح ثم ساق بعض الشواهد التي تشهد لهذا الايه الصحيح، اجي انا للشواهد قلت ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، افقد الثقه في الكتاب. الامام لم يسقه للاحتجاج به، انما ساقه ليدعم به الصحيح، فهو على الاقل هيكون في منزله الحسن لغيره لانه موافق لاصل صحيح، مش كده ولا ايه؟ او انا يا اخي احيانا بجيب الحديث واقول قال البخاري صحيح، قال البخاري ضعيف، قال احمد منكر، قال الترمذي حسن. طب انا لما اذكر كلام اهل العلم محتاج ان انا اقول من عندي كلام؟ ما كفايه كلام العلماء. لكن اقول صحيح اخرجه البخاري، لازم تقول كده صحيح متفق عليه. لو قلت خير ما قلتش لا يلزمني ان انا اقول، مش كده ولا ايه؟ فانا جايب لك كلام اهل العلم، مستني كلامي انا؟ فعايز اقول ان ابن عدي كده، ابن عدي في مقدمه كتاب الكامل، طبعا ممكن يكون عند اخوه كثيرين كتاب الكامل ما قراش المقدمه. طب ازاي تفهم الكتاب وانت ما قراش مقدمته؟ قال ايه بعد ان بين انه ذكر في هذا الكتاب الضعفاء الرواه، قال واني ذاكر لكل واحد منهم بعض ما استحق به اسم الضعف. يعني ايه؟ يعني انا كل راوي من هؤلاء الرواة التي سميتهم وذكرتهم في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال ذكرت له بعض الاحاديث التي ضعفه العلماء من اجله. يبقى الاحاديث دي ايه؟ ضعيف. ده مش ضعيف وبس، ده منكرة. ليه؟ لانها صارت ادلة عند العلماء يستدلون بها على ضعف راويها. يبقى حالها هي ايه لما صارت هذه الحديث بمنزلة الأدلة على ضعف الراوي، يبقى هي ايه؟ يبقى منكرة جدا، مش كده ولا ايه؟ فأنا النهاردة لما الابن عدي يجيب راوي يقول هو ضعيف ثم يذكر حديثا في ترجمته، حتى لو انت خالفت ابن عدي في تضعيف الراوي ما تخالفهوش في الحكم على حسب النكارة، لأن غاية ما هنالك انت هتقول صدوق يعني أصاب أحيانا وأخطأ أحيانا، فابن عدي قال لك الحديث ده من أخطائي، يبقى في النهاية هذا الحديث لن يكون من المقبول. فحتى لو خالفت ابن عدي وقلت ان هذا الراوي ثقة او صدوق، فنقول لك ماشي هذا حكم على الراوي، لكن الحديث ده بعينه مما انكره العلماء على هذا الراوي، فليستثنى من حال الراوي المجمل. فمهم جدا فهم هذه الكتب التي ألفها العلماء في الجرح والتعديل. مثلا الكتاب التاريخي البخاري، البخاري طبعا ليه فنيات كبيرة جدا في ترتيب التراجم وترتيب الروايات جوه الترجمة والاستدلال بالروايات على معاني متعلقة بالترجمة. يعني مثلا البخاري عايز يعرف ان الراوي ده سمع من شيخه ولا لا، او عايز يقول لك انت ان الراوي ده سمع ولا ما سمعش، فاحيانا يجيب لك رواية فيها التصريح بالسماع، كانوا بيقول لك ايه سمع اهو، سمع اهو. يبقى هنا الرواية ديت البخاري بيجيبها ليصححها ام ليضعفها، ده بيستدل بها على معنى اسنادي وهو السماع، ففي الغالب تكون عنده رواية محفوظة. طيب لما يجيب رواية ويذكر خلاف الرواة في بعض الالفاظ او في بعض الاسناد او بعض المتن، يبقى هنا بيعل ولا بيصحح؟ بيعل. بنقول الكلام ده ليه بقى؟ يعني بعض الناس اخذ قاعده قال لك ايه الاحاديث التي يسقها البخاري في كتاب التاريخ عنده صحيحه. لا مش دايما البخاري بحسب ما يريد ان يستدل بالروايه، فان كان يريد ان يستدل بالروايه على معنى محفوظ في الروايه، يبقى هنا هذه الروايه عنده ايه محفوظه، او اراد ان يبين خطا الراوي في بعض اسنادها او بعض متنها او في الاسناد او في المتن، يبقى دي الروايه عنده ايه غير ايه محفوظ. مش بالضروره بقى نص، هو كونه يسوق هذه الروايات على هذا النمط كانه بيقول لك ايه خلي بالك لاحظ هذا الحديث من جمله ما اخطا فيه الراوي. ولو انك عملت دراسه على هذه الاشياء تجد ان اغلب هذه الاحاديث عند غير البخاري منصوص على ضعفها، منصوص على ضعفها. يبقى انا لازم افهم منهج العالم، منهج الكتاب، علشان اعرف استفيد من هذا الايه الكتاب. طبعا ابن حبان وكتاب الثقات موضوع كبير جدا، ده هيحتاج كلام مستقل ان شاء الله تعالى، وهكذا سائر كتب الرجال. طبعا البخاري حتى في تاريخ كبير له ترتيب، هنتكلم عن الترتيب. يعني العلماء ليهم يعني استنباطات غريبة جدا من ترتيب البخاري للرواة. ازاي؟ يعني يقولوا مثلا هذا الراوي صحابي، البخاري يرى انه صحابي. ليه؟ لأنه ذكره بين صحابيين في التاريخ الكبير، وهو من عادته في التاريخ الكبير أن كل حرف يرتب الرواة فيه بحسب الطبقة. شو خلي بالك من الحتة دي، كل حرف يعني مثلا من اسمه علي يذكر الأول علي من الصحابة ثم علي من التابعين، شفت الشغل؟ فلما تجد مثلا علي بين الصحابة اعرف أنه إيه صحابي عند البخاري. دي طريقة شرحها العراقي وكده وغيره، هنتناولها إن شاء الله تعالى عندما نتوسع في هذا الجانب. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. هل يفهم أن من قال في الحكم على حديث رجاله ثقات أنه لم يحكم بذلك على الحديث؟ طبعا كل العلماء قالوا الكلام ده، قول العالم في الحديث رجال وثقات هو حكم على الرواة فقط، لكن أين الاتصال وأين السلامة من الشذوذ وأين السلامة من العلة؟ فقول العالم في الحديث رجال وثقات ليس تصحيحا منه للحديث. أرجو أن تدلوني على الكتاب الذي ذكر فيه ذكر فيه كلام ابن معين في أصبغ ابن زيد لا بأس به، وما أحسب حديث الفتون حقا، فإني نظرت في كتب الجرح والتعديل وما وجدته. يا سلام عليك. في كتاب اسمه تاريخ الرجال لابن محرز، ها ده مطبوع في مجلدين، مطبوع في مجلدين، تجد فيه الكلام ده. وطبعا لما عندك بقى علم الرجال ليه مراجع كتيره جدا اللي قلناها، وفي طبعا كتب السؤالات، سؤالات ابن معين وسؤالات احمد بن حنبل والدارقطني وعلي بن المديني وامثال هؤلاء، الحاكم النيسابوري، كل دي سؤالات مليئه بالرجال، بالكلام في الرجال والكلام في الاحاديث. فربما انت رجعت مثلا للكتب المعروفه زي تهذيب الكمال او تهذيب التهذيب، هذه الكتب فاتها كثير، هناك اقوال كثيره جدا موجوده في هذه الكتب ليست موجوده في هذه في تهذيب الكمال وفروعه. كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعليل اللكنوي كتاب مفيد، لكن يعني ايه يعني لا يعني لا يكتفى به. وطبعا اللكنوي جمع نظر في كلام ابن حجر وكلام الذهبي ونقل من كلامهم اقوالا وذكرها في هذا الكتاب، وله بعض الاشياء التي يعني لم يصب فيها، لكنه من انفع الكتب وافضلها في هذا الباب. ها شفاء العليل الشيخ مصطفى اسماعيل ده كويس مفيد. ايه يعني مفيش واحد يغني عن الاخر، الاثنين كويسين. ذكرت ان الروايه قد تكون ضعيفه وراويها ثقه، كيف نعرف هذا؟ ما هو ده العلم بقى، هو ده العلم، انك تدرس علم الجرح والتعديل وعلم علل الاحاديث وتتوسع في البحث عن اقوال اهل العلم في الروايات. ما ينفعش انك تكتفي فقط بالنظر في الاسناد، لازم تعرف اقوال من سبقك في هذا العلم او في هذا الحديث الذي انت بصدد البحث فيه. ما تستعجلش يعني. هل كل الاحاديث في كتاب التاريخ الكبير ضعيفه؟ انا قلت كده، انا قلت احيانا يذكرها للاعلال واحيانا يقول الاستدلال، بيستدل بها على ان الراوي مثلا يسمى بهذا الاسم او يكنى بهذا الكنية او سمع من شيخ او لم يسمع من شيخ او كده. يعني البخاري يسوق الروايات ليستدل بها على معاني كثيرة. ما دمنا اننا تحققنا من ان الاحاديث المنكرة والموضوعة وغيرها لم تثبت، فلماذا نسميها احاديث؟ تسميها احاديث باعتبار ادعاء من ادعى ذلك، باعتبار ادعاء ايه؟ زي اللي اسمه شريف وهو مش شريف، بنقول عليه شريف باعتبار من سماه ذلك، مش كده ولا ايه؟ واحد اسمه كريم وهو اصلا بخيل، بنقول له يا كريم، مع انه ايه؟ بخيل باعتبار من سماه ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.